يقول لم نتعود على غطاء الوجه، فقط نكتفي بغطاء الرأس والجسم، فهل هذا يكفي في الإسلام؟ وهل الحجاب وأقصد به غطاء الوجه نزل لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة أم لكل نساء المسلمين؟ الحجاب للجميع ويفوت به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم عام لجميع المسلمين ليس خاصا بهم، لقوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهم، والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولجميع المؤمنات، والحجاب مطلوب للجميع المؤمنين والمؤمنات، فالحجاب مشروع في حق المرأة في زمن النبي وبعد عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الكريمة قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي حجة الوداع، فكنا إذا دنا من الرجال كدرت إحدانا في نارها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.